وكل يوم بيزيد حالة مقدرش أنا على دي الحالة. خليل محمد خليل، الكلمات إبراهيم عشماوي، النغمات شريفة فاضل، الغناء وأسمر يا سمارة. يا سمارة وأنا قلبي ضعيف، يا عزمر يا سمارة.